هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق الجبري المقيم بمصر القديمة بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بحي مصر القديمة، بيقول فيها: احنا يا حضرات بنعاني اشد المعاناة بقالنا سنين بسبب مشكلة غريبة جدا حاولنا نحلها معرفناش. المشكلة باختصار يا حضرات هي وجود مطعم وكافيتيريا بشارع الدكتور محمد خيري اللي أنا ساكن فيه، والكافيتيريا دي شغالة 24 ساعة. أيوة 24 ساعة متواصلة ما بيقفلوش أبدا. والمشكلة بقى إن صاحب الكافيتيريا فارش الترابيزات على الرصيف واخد جزء كمان من الشارع اللي هو يا دوبك 6 متر، وشاشات تلفزيون ودنيا تانية خالص، والناس في الشارع تعبانة بشكل غريب من الأصوات والهيصة اللي عاملينها زباين الكافيتيريا. ده غير معاكسات البنات اللي بيعدوا من قدام الكافيتيريا. أنا واحد من الناس، بنتي بطلت تنزل الشارع بسبب اللي حاصل ده، واتكلمنا مع صاحب الكافيتيريا كتير، قلنا له بلاش تفتح 24 ساعة، سيب لنا الرصيف الناس تمشي عليه. لكن لا حياة لمن تنادي. رحنا الحي واشتكينا. اطمن يا محترم، كافيتيريا دي هتتقفل يعني هتتقفل. طب يا ريت يا سعادة البيه، احسن صاحب الكافيتيريا راجل مستقوي شويه ومش همه حد ابدا وبيتكلم بكل بجاحه. لا البيجح ده ياخد على دماغه. مفيش حد فوق القانون يا محترم. اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي، ما تنزل تجيب لي بطيخه يا ابراهيم. وفعلا يا حضرات ما فاتش اسبوع ولقينا الكافيتيريا اتقفلت واتشمعت بالشمع الاحمر. قلنا يا منت كريم يا رب، وعرفنا ساعتها انه مفيش حد فوق القانون ابدا. لكن اللي حصل بعد كده انه بعد اسبوع ويمكن اقل من الاسبوع لقينا الكافيتيريا فتحت تاني، والرصيف اتفرش بالترابيزات من تاني، ورجعت ريما لعدتها القديمه. ازاي الكلام ده؟ طب ده انا بذات نفسي اشرفت على غلق الكافيتيريا دي وتشميعها بالشمع الاحمر. والله ده اللي حصل يا سعادة البيه، كل حاجة رجعت زي ما كانت، والراجل صاحب الكافيتيريا بيبص لنا وكأنه بيطلع لنا لسانه ويقول لنا أنا ما حدش يقدر علي. لا لا لا لا، ما عندناش إحنا كلام ده. وأكيد في حاجة غلط يا محترم، وأنا شخصيا مش هسكت، وبوعدك إن المرة دي هقفلها بالضبة والمفتاح، ويانا يا هو. بس أنت اكتب لي طلب بالكلام ده وخليه على الله. هات لي علبة فول يا إبراهيم. وكتبنا الطلب وقدمنا يا حضرات، لكن محدش عمل أي حاجة، وكل ما نروح نسأل في الحي يقول لنا لسه يا محترم، احنا شكلنا لجنة وفي انتظار قرار اللجنة إن شاء الله. بس اطمن اطمن خالص. أنا أول ما سمعت كلمة لجنة يا حضرات الفار لعب في عبي وقلت مفيش فايدة، عشان كده جيت لحضراتكم يمكن ألاقي الحل عندكم. ما احنا مش عارفين نرتاح في بيوتنا، مش ليها حل برضو ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.